إجابة الدعوة. وأصل الأمر إيش؟ الوجوب. وهل هو خاص بوليمة العرس؟ قال بعض العلماء أن الإجابة خاصة بوليمة العرس، وما عداها فهو مستحب، إذا مستحبة. لكن ابن عمر قال فليأتي عرسا كان أو غيره، ابن عمر يرى أن الإجابة. لكن متى يسقط الوجوب؟ إذا اعتذر وطلب أن يعذره، هذا إيش؟ نعم. وإذا كان هناك منكر ولا يستطيع إيش إزالته أو الإنكار ولا يزول، هذا إيش؟ عذر. إذا كان أثرته على المجيء ضرر، على المجيء ضرر يتعلق بنفسه أو بماله، إذا تجي دعوات الآن، تجي دعوات الآن قلت يدعوك مثلا من تبر الرياض لك في جدة، يقول ها هذا في مشقة وسفر، يدعو في القصيم مثلا، هل نقول يجب؟ نعم، مشقة يعني مشقة وضرر مالي وبدني. والحديث وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، النصوص تضم بعضها إلى بعض. كذلك إذا ترتب عليه ما يتعلق بالشخص بنفس الشخص مثل السهر، بعض الدعوات وبعض الولايم إلى آخر الليل، يعني في مكة أظن في دعوات يكون في آخر الليل ولا سيما دعوة العرس آخر الليل، هذا في مشقة على الإنسان، يكون الإنسان يترك النوم ويترك يتضرر به، قد يكون عليه مشقة الزحام كما مثل المدينة، مثل مدينة الرياض قد يكون بعيد وعليه مشقة كبيرة تلحقه ذهابا وإيابا في المجيء، وكذلك أيضا ترتب عليه مثلا يعني إذا لم ينام مبكرا أنه قد يخل بعمله في الصباح مثلا يتأخر، يفوته وضع ما رتبه موظفه، إذا كان طالب علم لمراجعة درسه أو كان العباد لعبادته أو كان تاجر لتجارته أو غير ذلك. وضابطه أنه إذا كان يترتب عليه ضرر في بدنه أو ماله أو نفسه، كانت ربع ضرر ومشقة فهذا عذر، وإذا اعتذر وعذره لا بأس. طيب في الآن هل في شيء ذكر من الأعذار هذه عندكم الآن في الشرح ولا عندنا في نعم العون ذكر شيء قراتهم شيء ها الأعذار يكون في الطعام الشرب نعم ذكرتموه الشيخ قبل الصلاة عندك اقرأ شوف من الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها، فمنها أن يكون في الطعام الشبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته. هذا العون صاحب العون. إيه صاحب العون. ها؟ نعم. الأعذار إيش أعد؟ منها أن يكون في الطعام إيش؟ شبهة. قال إما أن يكون في الطعام الشبهة أو يخص به الأغنياء. أو يخص به الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته. أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعا. كيف يتركه؟ أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، كأنه يعذره لعله. ما قال فيعذر، نعم. ولو دعاه ذمي، ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح. ولو كانت الدعوة 3 أيام فالأول تجب الإجابة فيه، والثاني تستحب، والثالث تكره. ما ذكر اللي كان عليه ضرر؟ يلحقه ضرر؟ لكن قد تلحق بهم، قد تلحق بهم، لا ضرر ولا ضرر. عندنا في الشرح صحيح مسلم توفيق، قلت في هذه الأحاديث دليل على مشروعية إجابة الدعوة، وذهب الظاهرية وجماعة من السلف، وهذا هو الظاهر، إلى أن الأمر للوجوب سواء كانت إجابة الدعوة لعرس أو غيره. ولهذا كان ابن عمر يجيب الدعوة عرسا كان أو غيره. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يجيب الدعوة عرسا كان أو غيره. وذهب الجمهور إلى أن وجوب إجابة الدعوة خاص بوليمة العرس، وما عدا وليمة العرس فإنه مستحب، وللمدعو أن يستأذن إذا كان يشق عليه ويكون هذا عذرا له، وإذا كان فيه سهر كثير يؤدي به إلى التأخر عن صلاة الفجر، أو كان فيه منكر أو أغاني ومعازف، إذا كان لا يستطيع إنكار المنكر فهذا عذر له في ترك إجابة الدعوة. والحكمة أن إجابة الدعوة فيها الألفة والمحبة والتناصر والتآلف وإشاعة العلم، وعدم إجابة الدعوة فيه تنافر وتقاطع فتختلف القلوب وتحصل نفرة، فلهذا أمر الشارع بإجابة الدعوة. وقوله وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم، فيه حرصه على تحري السنة بإجابة الدعوة ولو كان صائما فيدعو لهم وينصرف. وفي لفظ آخر فإذا دعي أحدكم فليجب صائما، فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وقوله فليصلي أي فليدعو لهم. نعم، إذا كان في ضرر يلحق، إذا كان يلحق ضرر في نفسه أو بدنه أو ماله أو عمله هذا عذر. نعم، هنا حد المقر فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو، يعني يجب له وكان صائما، إن كان صائما يدعو وإن كان مفطرا يطعم. طيب، إذن الجمهور يرون الإجابة خاصة بمنة العرس، والظاهرية يرون إجابة كل دعوة عرس أو غيره، ووافقهم على ذلك بعض السلف. وهذا اللي قلتم والنووي يقول نعم، أنتم قلتم هذا أنه هو الظاهر، الظاهر أنه للدعوة أنها واجبة. نعم، النووي يقول هذا صح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي، لكن يسقط بها على عرس، والثاني فرض كفاية، وثالث مندوب. فرض عين فرض كفاية يعني إذا جاب بعض الناس يكفي، إذا دعا بعض الناس وأجاب بعض الناس يكفي. والثالث أن الإجابة إليه ندب وإن كانت فيه العرس واجبة. ما قال القاضي اتفق العلماء على وجوب الإجابة في لبس العرس. طيب، فيها أنه يجيب الدعوة في الحد من الثاني، إن كان مفطرا طعم، وإن كان صائما دعا. قوله بمعناه يعني بمعنى الحديث الذكور، زاد عبد الله زاد فإن كان زاد ابن عمر فإن كان مفطرا مدعو مفطرا فليطعم، ظاهر وجوب الأكل على المدعو. وقد اختلف العلماء في ذلك، هل يجب الأكل إذا كان مفطر؟ ظاهر وجوب الأكل على المدعو، وقد اختلف العلماء في ذلك، ولا صح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا غيرها. وقيل يجب لظاهر الأمر وأقله لقمة. وقال من لم يجب الأكل الأمر للندب والغنين الصرف عليه حديث جابر الآتي في هذا الباب، فإن كان صائما فليدعو أي لأهل الطعام بالمغفرة والبركة، ويدل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل. قال النووي لا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه، فإن كان أشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم. حديث ابن عمر اللي بعده إذا دعا أحدكم أخاه فليجب أخوه، فليجب أي أخوه المدعو دعوة أخيه عرسا كان أو غيره. وقد احتج بهذا من ذهب إلى أنه يجب الإجابة إلى الدعوة مطلقا، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها كما تقدم. حديث ابن مصفى بمعنى حديث جابر الذي بعده قال فإن شاء طعم يعني أكل وإن شاء ترك، في حديث جابر في دلالة على أن نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو غيره، وإنما الواجب الحضور وهو مستند من لم يجب الأكل على المدعو. وقال الأمر في قوله إن كان مطعما فليطعم للندب، قال الذي أخرجه مسلم. إذن الواجب الحضور، وأما الأكل فهو مخير، يقولوا فليطعم يحمل على الاستحباب، لقوله من دعي فليجب، فإن كان إيش صائما فإن كان فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذا الحديث أخرجه إيش أخرجه مسلم والنسائي، فهو يصرف الأمر في قوله فليطعم إن كان مفطرا فليطعم، يصرف الأمر على الوجوب إلى الاستحباب، لأنه قال من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. طيب حديث ابن عمر بعده بلال اقرأ حديث الجمهور يرون الوجوب خاص بولاة العرس، لكن ظاهر الأدلة أن العموم. لهذا ابن عمر يقول عرسا كان أو غيره. نعم اقرأ حديث. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال أبو داود أبان بن طارق مجهول. أبان بن طارق مجهول، يكون الحديث ضعيف. نعم نعم. قال المنذري في إسناده أبان بن طارق البصري سئل عنه أبو زرع الرازي فقال شيخ مجهول. قال المنذري هذا عبد العون. نعم ها؟ نعم أحسن لك. يسنادي أبان. نعم يقول. سئل عنه وزراء فقال شيخ مجهول. وقال أبو أحمد. كمل. نعم أحسن لك. وقال أبو أحمد بن عدي وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به وليس له أنكر من هذا الحديث. وفي إسناده أيضا درست ابن زياد ولا يحتج بحديثه، ويقال هو درست ابن همزة، وقيل بل هما اثنان ضعيفان. طيب. والحديث ضعفه شيخ الألباني ولكن صحح الجزء الأول منه. من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم. ومن دخل على الدعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، هذه في الضعف. نعم. طيب الأولى لها شواهد، ومن لم يجب فقد صوريك. قال الخطابي. نعم يشهد الحديث اللي بعده، الحديث يعني الحديث ضعيف هذا، في أحد تكلم في صححه. ما عندنا في الإسناد عن طارق. ها؟ عن طارق كأنها زائدة في الإسناد. عن أبان بن طارق عن نافع. نعم. نعم عن أبان بن طارق عن نافع، كذلك في تهذيب الكمال ذكر أنه روى عن نافع لم يذكر أنه روى عن أبيه. يعني أن أبان روى عن نافع ولم يذكر، ما يذكر أنه روى عن طارق، كيف هذه الزيادة؟ قالوا إن ليس له إلا هذا الحديث، وقال في تهذيب الكمال روى عن كثير بن شنظير وعن من هو؟ نافع. ليس أبان؟ نعم أبان بن طارق. ليس له غير هذا الحديث أبان؟ قال أبو أحمد بن عدي لا يعرف إلا بهذا الحديث. أبان بن طارق عن نافع. نعم حسن. طيب. وأبان بن طارق هذا مجهول. طيب فيها هتتكلم وش قال عليها شعيب تخريجه؟ قال إسناده ضعيف لضعف درست بن زياد وجهالة أبان ابن طارق، وقد توبع درست فتبقى جهالة أبان ابن طارق. وقال ابن عدي الكامل في ترجمته ليس له أنكر من هذا الحديث. قال من يقاله؟ قال ابن عدي في الكامل في ترجمته ليس له أنكر من هذا الحديث. قلنا لكن قوله في الحديث من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله صحيح من قول أبي هريرة الآتي بعده. طيب آخر حديث بعد حديث أبي هريرة. صلى الله عليكم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والنسائي موقوفا أيضا، وأخرجه مسلم من حديث ابن عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه. قلت أخرج مسلم من طريق ثابت بن عياض الأعرج أنه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله عز وجل ورسوله. انتهى. وقد تقرر أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح، والله أعلم. هذا حكم رفع على من؟ هذا عند المتأخرين، ها؟ لأن معه زيادة العلم خفية، وأما غيره فيقدم الأحفظ أو الأكثر، ها؟ قرائن. نعم. ما تدل عليه القرائن هو اللي يعمل. نعم. الذي تدل عليه القرائن هو الذي يعمل. طيب. إذا الحديث يدل على إيش؟ على وجوب الدعوة، ومن يأتي الدعوة فقد عصى الله. هذا يؤيد أن الأمر للوجوب. يؤيد أن الأمر للوجوب. قال الخطابي رحمه الله في هذا إجابة الدعوة في الوليمة خصوصا واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولما في إتيان الوليمة من إعلان النكاح والإشارة به. هذا الخطابي في المعالم. مو بعنا. لا مو بعنا. شو قال الخطابي؟ قال رحمه الله إجابة الدعوة في الوليمة خصوصا واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولما في إتيان الوليمة من إعلان النكاح والإشارة به. وعلى هذا يتأول قول أبي هريرة رضي الله عنه من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فأما سائر الدعوات فليست كذلك، ولا يحرج المرء بالتخلف عنها، ولا يحرج المرء بالتخلف عنها. وقد دعي بعض العلماء فلم يجب، فقيل له إن السلف كانوا يدعون فيجيبون، فقال كانوا يدعون للمؤاخات والمؤاسات، وأنتم اليوم تدعون للمباهات والمكافأة. انتهى. يا تخصيصها بالوليمة العص يحتاج إلى إيش؟ تجلت تخصيص الحديث، حديث أبي هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة. أي وليمة؟ وليمة العرس خاصة. هذا اللي يتبادل للذهن ولا؟ شر الطعام طعام الوليمة يدعى إلى الأغنياء. هذا روح الشيخ. يا يقول أحسن عليكم، قال الطيبي في العون، قال الطيبي: اللام في الوليمة للعهد الخارجي. وكان من عادتهم، نعم، وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها، فيدعو الأغنياء ويترك الفقراء. وقوله يدعى إلى آخره استئناف بيان لكونه شرطا، يعني اللام للعهد. فالأصل عندنا شرح مصحف مسلم. قلتم شيخنا في هذا الحديث ما يدل على وجوب إجابة الدعوة، لأنه قال فقد عصى الله ورسوله. نعم. قوله بئس طعام الوليمة، المقصود بهذا الوصف الوليمة التي يدعى لها الأغنياء ويترك لها الفقراء ويترك الفقراء، وليس المراد ذم كل وليمة. فإذا كان الغني يتحرى الخير ويدعو الفقراء، فإذا كان الغني يتحرى الخير ويدعو الفقراء فلا تكون وليمته شرا. ولم يرفع أبو هريرة رضي الله عنه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موضع آخر ولم يرفع أبو هريرة رضي الله عنه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موضع آخر رفعه، فكأنه كان أحيانا ينشط فيرفع إلى النبي، وأحيانا لا يرفعه، وهو ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا يؤكد أن الأمر للوجوب. نعم، كما سبق أن يتأكد في وليمة العرس، وهذا إذا لم يجد عذر من الأعذار المستطاع الوجوب. نعم، وكان على هذا يفهم صنيع البخاري، لأنه ساق الحديث في كتاب النكاح باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. كان هذا يفهم منه إنه في كتاب النكاح. نعم. ها؟ تصرع لسرور العرس أو قدوم الزائرة أو غير ذلك من مثل الوكيرة مثلا، الشخص اللي يأخذ بيت جديد، أو يظن لها تسميات معينة ذكرها ابن حجر في التفسير. فالوليمة بهذا الاسم غالبا تطلق على المقصود بها وليمة العرس. ذكر وضم 7 و8 كلها وليمة. مجيء الغائب انه تطلق عليه وليمة. صحيح. والذي يدخل بيت جديد والختان وغير ذلك. اسباب متعددة. طيب، بعد باب في السبب وليمة النكاح. السلام عليكم. باب في استحباب الوليمة للنكاح. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك رضي الله عنهما، فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاه. نعم. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. نعم. الحديث الأول صوليكم خرجه الشيخ عنه. نعم. وخالي مسلم ونسائي وابن واجه. والحديث الثاني خرجه الترمذي ونسائي وابن واجه، وقال الترمذي غريب. إذن الحديث الأول في استحباب الوليمة في النكاح، إنها مستحبة وليست واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم على في زواجه بزينب، جاء في الحديث الآخر أن قال أشبع النبي خبزا ولحما ولم ترك أحدا إلا دعاه. والحديث الثالث فيه أنه علم على صفية، وش قال على تخريج الحديث؟ قال مخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي غريب. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيس المتخذ من التمر والأقط والسمن، من أولم على صفية بسويق على ثمر. قال في المقاه الجميع بأنه كان في الوليمة كلاهما، فأخبر كل راو بما كان عنده، يعني سويق وتمر، يعني أولا بالحيس، والحيس متخذ من التمر ولقد السمين. نعم، الحديث الأول في أن أولى ما بشات، وفي قصة عبد الرحمن بن عوف لما رآه من بعد سفرة قال مهم، قال تزوجت، قال على نوة من تمر، قال إيش؟ ها؟ أولى ما بشات، نعم، يعني مشروعية الوليمة، فالوليمة مستحبة ولا يلزم أن يكون فيها لحم، ولهذا النبي أولى على صفية بالحيس، والحيس هو إيش؟ التمر والأقط والسمن، التمر والأقط والسمن، السمن والتمر والأقط هو الحيس، إلا أنه لم يختلط، لا يلزم أن يكون في الوليمة إيش؟ لحم. النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة سيلة في لحم، في ولي صفية حيس. في استحباب الوليمة للمتزوج، نعم نعم نعم نعم لأنه لا يجب، وتكون الطعام على حسب المدعوين، على حسب الأحوال، وتختلف اختلاف الأشخاص والأحوال والأمكنة والأزمنة، يكون يراعي الأحوال ويولم بوليمة تناسب المدعوين ولا يكون فيها إسراف. والنبي صلى الله عليه وسلم بشاة وأولم بما دونه، ونذكر بعض قبل سنين دعا دعوة من بعض في وليمة ولم يكن فيها طعام، ما يكون فيها يعني لحم، وأنا بدعا فيها إلى يعني دعا فيها إلى أكل ومشروبات متعددة، واعتذر وقال إني أنا أخشى أن يكون الطعام ما يؤكل وأنه يرمى. إذن الحديث فيه من استحباب الوليمة، الحديث الأول فيه استحباب وليمة الوليمة بشاة، والثاني فيه دليل على أنه لا استحباب الوليمة، وأنه لا يلزم أن يكون فيها لحم. نعم، باب صلى الله عليكم، باب في كم تستحب الوليمة. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أن يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال أهل سمعة ورياء. قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا. نعم. قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا. أخرجه النسائي. نعم. مسندا نعم ومرسلا. مش قال عليه شعيب. شعيب قال إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن عثمان الثقفي، والزهير بن عثمان مختلف في صحبته. تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عثمان زهير، وزهير بن عثمان مختلف في صحبته. تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عثمان، وقال البخاري فيما نقله عنه البيهقي تفرد عنه تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عثمان. وقال البخاري فيما نقله عنه البيهقي لا يصح إسناده. همام هو ابن يحيى العوذي، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري. وأخرجه النسائي من طريق عفان بن مسلم بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة، وابن أبي شيبة من طريق عوف الأعرابي من طريق يونس بن عبيد عن الحسن البصري مرسلا، وهو في مسند أحمد. وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني موقوفا، وعند الترمذي والبيهقي مرفوعا، وفيهما عطاء بن السائب كان قد اختلط، والراوي عنه زياد بن عبد الله ممن سمع منه بعد الاختلاط كما قال الحافظ. عمل وقال فيهما عطاء بن السائب كان قد اختلط، والراوي عنه زياد بن عبد الله ممن سمع منه بعد الاختلاط كما قال الحافظ في التلخيص. طيب، يعني الحديث لا صح. نعم، ضعف. نعم، حتى يقول عند البيهقي في إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف، ابن ماجه في إسناده عبد الملك بن حسين. ترجم باب فيه كم تستحب الوليمة، يعني هل في يوم ينال هذا من في قصة سعيد، ودعى أول يوم فأجاب، ودعى الثاني فأجاب، ودعى فلم الحديث الوليمة أول يوم الحق، والثاني معروف، والثالث سمع ورداء ورياء. الألباني كذلك ضعفه وشن. ضعيف. في العون يقول في حديث العلماء الشرعية في اليوم الأول، وهو متمسكات من قال بالوجوب، وعدم كراهيتها في اليوم الثاني لأنها معروف، والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه، وكراهته في اليوم الثالث لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالا. لكن هذا مبني على صحة الحديث، لكن الحديث ما صح، وإذا ما صح فيقال مثلا إن الدعوة ثلاثة أيام متوالية إن هذا لا أصل له، غير مشروع. نعم، نعم، نعم، الأصل هذا هو الأصل، هو كله يدعى ثلاثة أيام، أول يوم والثاني والثالث لا أصل. الحديث اللي بعده. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن مسيب بهذه القصة، قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول. هو حصب الرسول يعني رباه بالحصبة. قال المنذري قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا. زهير في الزهير هنا أنا هو السادة السابق في قصة سعيد. نعم، نعم. نعم. وقال أبو عمر النمري في إسناده نظر، يقال إنه مرسل وليس له غيره، وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال ولا يصح إسناده ولا نعرف له صحبة. هذا إيش؟ وذكر البخاري هذا في العون. نعم، في آخر الكلام تقريبا. في أواخر الكلام، في آخر إيه؟ قال المنذري. نعم، قال أبو القاسم. نعم، قال المنذري قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا. وقال أبو عمر النمري في إسناده نظر، يقال إنه مرسل وليس له غيره، وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال ولا يصح إسناده ولا نعرف له صحبة. طيب، لا صح هذا. قال ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم إلى الوليمة فالوجب أن يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح. قال المسلمين عن النبي لما بنى بأهله أولم سبعة أيام ودعا في ذلك أبي بن كعب فأجابه، أو ودعا في ذلك. على كل هذا الأصل إيش؟ الأصل أن الدعوة تكون يوم واحد، ما تكون ثلاثة أيام. حديث حفصة نعم. أبي حفصة بنت سيرين. مالك؟ ذكر صاحب العام. شو؟ هذا. حفصة. أحسن عليك. قال في العون: وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين. إيه. قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائما، فلما طعموا دعا أبي. وأخرجه عبد الرزاق وقال: فيه ثمانية أيام. وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية، كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم. وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب، فقال: باب إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. انتهى. قال حافظ الفتح. قال حافظ الفتح: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد فذكرها، ثم قال: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال، فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا. وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم إلى آخره. قال: فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه، وقد عمل به الشافعية والحنابل. ضعف هذا الأثر شيخ الألباني. قال النووي: قال النووي: إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. انتهى. أثر سعيد في ترجمة البخاري يعني يدل على أنه ليس هناك تحديد، ها، أنه له أن يدعو، لكن يكون تعلقه بالدعوة في اليوم الأول. نعم، يكون الدعوة في اليوم الأول، فإذا دعا في اليوم الأول فإنه يجاب على الخلاف كما سبق، ما لم يكون هناك مانع أو ضرر على المجيب. وأما اليوم الثاني والثالث فلا، فإذا دعا أيام أجاب في اليوم الأول وما عدا ذلك فلا يجب. وكما سبق إذا هناك إما أن يعتذر أو يكون عليه ترتب على وجهه ضرر فيسقط عنه الوجوب، أو يكون هناك مانع من مجيئه من وجود منكر أو شبهة في الطعام كما ذكرت، فيكون يعني متروك الدعوة سواء يوم أو أيام، لكن الحكم تتعلق بإيش؟ باليوم الأول. اليوم الأول. لكن هل يقال أنه آثم حينما دعا في اليوم الثاني والثالث؟ هذا مسكوت عنه. طيب، بعد. أحسن الله عليكم. باب الإطعام عند القدوم من السفر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن ديثار عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. صحح إسناده الشيخ الألباني. نعم، صحح إسناده الشيخ الألباني. جابر قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة، يعني لما قدم الهجرة هو يطعم القدوم جزور البعير ذكر أو أنثى، بقرة شك. الحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر، ويقال هذه الدعوة النقيعة شقت من النقع. الحديث سكت على البخاري، إيش قال على هذا؟ سكت على ها؟ أخرج البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم نحر جزور أو بقرة. ها؟ طيب، في الكلام عليه في المنحة. كيف سكت عنه منذر في البخاري؟ المنذر يحسن إليكم قال أخرجه البخاري، ما سكت عليه. ها؟ عندي مختصر السنة للمنذري قال وأخرجه البخاري. إيه. أنا أقول سكت عن. إيه نعم قالوا الحديث. إيه نعم في العون قالوا الحديث سكت عنه المنذري. نعم. قال الدعوة من قدس سمى النقيعة اشتقت من النقع وهو إيش؟ وهو الغبار. الغبار إيه مسوح عندنا. نعم شيخنا البخاري قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكان شبتنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة زاد معاذ عن شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهمين أو درهمين فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فلما قدم صرارا صرارا نعم صرارا بالصاد ها بالصاد صرارا لما قدم صرارا ما إيش مكان أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. هذا قدمه من السفر هذا متى هذا من غزوة يعني حتى الغزوات أيوه. ولما اشترى بعير ها أيوه ها؟ الرحلة التي اشترى فيها الصرار هذا لما بلغ الصرار مش قال مكان الصرار ظهرنا مكان لأنه قال فلما قدمنا المدينة ها ظهرنا مكان لأنه ذكر بعدها المدينة ايه فلما قدمنا الصرار اشترى ايش فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. في حديث قصة جابر ما ذكر في ذبح البقرة هذه حديث جابر في البخاري ذكر مرة في موضع متعددة ما ذكر فيه ذبح البقرة. صاحب الفتح قال هو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق. ها من قال الفتح حجر ايه ثلاثة أميال ثلاثة أميال نعم قال على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق. وجدت كلام في المنحة ايه وقلنا فلما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة هذه فلما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة في جواز صنع الطعام إذا قدم الإنسان من سفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس واستحباب والاستحباب في ذلك لأمرين الأول شكر الله على السلامة من أخطار السفر والأمر الثاني إيناس الأهل وإدخال السرور عليهم وإزالة ما حصل لهم من الكآبة بسبب غيبته عنهم وهل هو سنة أو مباح الأقرب والله أعلم إنه مباح وقد يقال إنه سنة والقول بأنه سنة ليس ببعيد لأن السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله والطعام عند القدوم من السفر يقال له النقيعة لأنه مشتق من النقع وهو الغبار لأن المسافر يأتي وعليه غبار. لما قدم صرارا قلتم هذا موضع أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها هذا موضع بس قلتم هذا موضع الدلالة من الحديث وهو ظاهر بس لكن هذا موضع الدلالة نعم ظاهر في قصة يعني شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل جابر ها نعم نعم واشترى جمل ناقة جابر كتاب الجهاد نعم كتاب الجهاد والسير طيب إذن في مشروعية أو استحباب نحر الوليمة عند قدوم السفر هذه الحديث مثل ما قال صاحب العلم حديث على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر، قال هذه الدعوة النقية مشتق من نقوه الغبار الذي يكون عليه مسافر غالبا. طيب بعده سؤالك باب ما جاء في الضيافة. حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن ينوي عند يثوي ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبركم أشهب قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة قال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. أخرجه الشيخ فيه وجوب إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة ولا حلو أن نوثي عنده يعني نقيم عنده. طيب قوله فليكرم ضيفه، قوله فليكرم ضيفه السلام عليكم قوله فليكرم ضيفه، الضيف القادم من السفر النازل عند المقيم، وهو يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى. قوله جائزته يومه وليلته الضيافة 3 أيام، قال السهيلي روي جائزته بالرفع على الابتداء وهو واضح، وبالنصب على بدل الاشتمال أي يكرم جائزته يوما وليلة كذا في الفتح. قال في النهاية أي يضاف 3 أيام فيتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف من بر وألطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضر ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة. ثم يعطيه ما يجوز به يعني ما يقطع به مسافة يوم وليلة، يعطيه يعني يعطيه من النفقة ما يكفيه وتسمى الجيزة، وهو قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. قوله وما بعد ذلك فهو صدقة أي معروف إن شاء فعل وإن شاء فلا. قوله ولا يحل له أي للضيف. قوله أن يثوي بفتح أوله وسكون المثلثة وكسر الواو من الثواء وهو الإقامة، أي لا يحل للضيف أن يقيم عنده أي عند مضيفه حتى يحرجه أو يحرجه بتشديد الراء، أي يضيق صدره ويوقعه في الحرج. والمفهوم من الطيب أنه بتخفيف الراء، حيث قال والإحراج التضييق على المضيف بأن يطيل الإقامة عنده حتى يضيق عليه. طيب ثم قال وفي هذا العلماء تأويلان آخران، أحدهما يعطيه ما يجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته، وثاني جائزته يوم وليلة إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا قصده. والثاني جائزته يوم وليلة إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا قصده. انتهى كلام منذري. يعني هذه الجيزة يعني كان فيها أقوال يا العلماء تأويل آخران، يعني يقول جائزته يوم وليلة. نعم أحدها يعطيه ما يجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد الضيافة، والثاني جائزته يوم وليلة إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا قصده. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الأول يعطيه ما يجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها، الثاني كانوا يفرقون في الحال في الضيف. الضيف إذا قصد كان هذا كلام على إيش؟ على الحديث الثاني ولا على الحديث الأول؟ كانوا على كلام على قوله جائزته يومه وليلته يومه وليلة. نعم كان لصليك القول الثاني يفرق فيه بين الضيف، إذا قدم ابتداء على المضيف فهذا له 3 أيام، وأما إذا مر به مرورا فهذا له يوم وليلة. وحديث يعطيه ما يجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة استقبلها بعد الضيافة، يقول بعد الضيافة يعطيه ما يكفيه ويجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته. والثاني جائزته يوم وليلة إذا اجتاز به، وثلاثة إذا اجتاز به، إذا اجتاز به ولم يجلس يعني مر به، وثالث 3 أيام إذا قصده. انتهى كلام المدري. طيب الشهادة تكمل. الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه حدثنا موسى قبل بن مسمر. الحديث قبل قال أبو داود قرئ على الحارث في قبله. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبركم أشهب قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، فقال يكرمه ويتحفه ويخصه ويحفظه يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الضيافة 3 أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. نعم. قال حدثنا مسدد لا كلام على الحديث. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود ولكنه متابع. طيب هنا قال الضيافة 3 أيام وما سوى ذلك فهو صدقة. يقول صاحب العلم استدل بجعل ما زاد على 3 صدقة على أن الذي قبلها واجب، فإن المراد بتسمية الصدقة التنفير عنه، لأن كثيرا من الناس خصوصا الأغنياء ينفون غالبا من أكل الصدقة. والحديث سكت عن المنذري. طيب هنا الفرق قول أبو داود هناك في الحديث الأول سئل مالك عن قول جائزة يوم وليلة قال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة. هنا في الحديث قال الضيافة 3 أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. يعني قول هنا قول سئل مالك قال جائزة يوم وليلة قال يكرمه في يعني في اليوم الأول يكرمه ويحفظه يعني وفي اليوم الآخرين ضيافة، هكذا هذا مفهوم كلام مالك. ها لا كيف 4 أيام؟ لا قال جائزته يوم وليلة قال يكرمه ويتحفه و3 أيام ضيافة يعني يصير 4 أيام. نعم هل يفهم منها 4 أيام؟ نعم خصص اليوم الأول بمزيد إكرام. إيه نعم خصص اليوم الأول بمزيد إكرام. إيه بس قال بعده 3 أيام ضيافة. ها السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. أنا عندي درس الآن أكلمك أنا بعد الدرس. أحسن الله إليكم. ابن رسلان في شرحه قال نعم والضيافة المشروعة 3 أيام فاليوم الأول فرض على ما تقدم والثاني والثالث سنة يطعم فيهما ما تيسر ما يتيسر من الطعام ولا يزيد فيها على عادته. نعم. يضيفه منها. يعني كان يعني ظهر ثلاثة أيام بعد اليوم الأول. لكن يقصد أن داخل فيها اليوم الأول. ها؟ داخل فيها اليوم الأول، لأنه قال ثلاثة أيام، فاليوم الأول فرض على ما تقدم، يعني قوله جائزته يوم وليلة. نعم. هذا كلام من؟ ابن رسلان. شو يقول؟ قال والضيافة المشروعة ثلاثة أيام، فاليوم الأول فرض على ما تقدم. نعم. والثاني والثالث سنة يطعم فيهما ما يتيسر من الطعام ولا يزيد فيها على عادته يضيفه منها. هذا. وما بعد ذلك أي بعد الأيام الثلاثة فهو صدقة ومعروف. هذا. هذا يذكر في السابع عمر ولا؟ نعم. نفس الكلام صحيح. نعم. قال في النهاية يضاف ثلاثة فيتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف. ويقدم. نعم. قال إيش؟ قال في النهاية. إيه. يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف. نعم. ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضر ولا يزيد على عادته ثم يعطيه ما. ثم نعم هذا في النهاية. ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وسمى الجيزة، وهو قد ما يجوز به مسافر من هذه المنهج، ومع ذلك فصدق يا معروف إن شاء فعل وإلا فلا. طيب، لكن بس قول مالك الآن، سئل مالك قزيته يوم وليلة فقال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوم وليلة وثلاث أيام ضيافة، يعني هل زيادة على اليوم الأول أو اليوم الأول منها؟ نعم واضح، يعني ما تكون أربعة أيام ما في، والحديث اللي بعده قال الضيافة ثلاثة أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة. أي نعم يكون مجموعة خاصة اليوم الأول نزيد، قال جلسه يوم وليلة والضيافة جائزته يوم وليلة، يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة. لكن قول مالك هنا جائزته يوم وليلة قال يكرمه ويتحفه، يعني مزيد الضيافة ثلاثة أيام وما سوى ذلك فهو صدقة. وصاحب الرسول استدل بجعل ما زاد على الصدقة على أن الذي قبلها واجب، فإن المراد بتسمية الصدقة تنفير عنه، لأن كثيرا من الناس يقول خصوصا الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة. طيب، إذا ضيفت اليوم الأول هو المهم، قالوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلة، يومه ليله وليلته بالضيافة ثلاثة أيام ومع ذلك فهو صدقة، وهذا يدل على الوجوب، وجوب الضيافة، وأنها لأن يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما تكلم عليه هنا على الوجوب وغيره عندك؟ الحكم سبق أحسن الله إليكم مع ابن رسلان، قال اليوم الأول فرض على ما تقدم والثاني والثالث سنة. الحديث الذي بعده أحمد إيه؟ الضيف واجبة على كل، نعم ليلة الضيف واجبة على كل إيه؟ لكن قوله الضيف ثلاثة أيام، الضيافة ثلاثة أيام هذا في البخاري يدل على أن كل هذه الأيام وقت الضيافة، لكن بعضه واجب بعضه مستحب، قال ويحل أن ينوي عنده أن يثوي عنده حتى يحرجه. طيب الحديث اللي بعده حديث قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. إن شاء اقتضى. طيب إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح، أبو كريمة هو المقدام بن معد كرب، وعامر هو ابن شراحيل الشعبي، وأخرجه ابن ماجه من طريق سفيان الثوري عن منصور به، وهو في مسند أحمد. طيب يعني في آخر كلام صاحب العود، قال ليلة الضيف حق على كل مسلم. صلى الله عليكم. ليلة الضيف حق على كل مسلم، وفي رواية أحمد ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. قوله فمن أصبح بفنائه بكسر الفاء وتخفيف النون ممدودة، وهو المتسع أمام الدار، وقيل ما امتد من جوانب الدار جمعه أفنية، أي فالذي أصبح الضيف بفنائه فهو عليه. الضمير المجرور يرجع إلى من، إلى من وهو صاحب الدار، وضمير هو يرجع إلى قرى المفهوم من المقام. إن شاء، إن شاء أي الضيف، اقتضى أي طلب حقه. قال السيوطي أمثال هذا الحديث كانت في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها، وأشار إليه أبو داود بالباب الذي عقده بعد هذا انتهى. قال الإمام الخطابي وجه ذلك أنه رآها حقا من طريق المعروف والعادة المحمودة، ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع القرى مذموم على الألسن وصاحبه ملوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. كان السيوط يقول الضيافة واجبة ونسخ وجوبها، وش الدليل على النسخ؟ هذا شرح أبو داود في الباب الذي بعده، باب نسخ الضيف في الأكل من مال وغيره. لا تكون اعتراض منكم فكان رجل. سيأتي بعد الكلام، الكلام في النسخ. طيب يعني الحديث لا بأس به، وسأل الحديث عندك ولا بأس؟ قال أحسن الله عليكم، عن أبي كريمة إسناده صحيح. طيب إذا ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، يعني واجب. إن شاء اقتضى يعني الضيف هذا بحقه، وإن شاء ترك. سوده نسخ الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها، وشر اليابد في الباب الذي بعده. قال الخطابي أنه رأى حقا من طريق المعروف والعادة المحمودة. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. قال إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي المهاجر وقيل ابن المهاجر. ضعيف؟ نعم حسن. الألباني ضعيف. أيما رجل أضاف قرا فأصبح ضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقراء. نتكلم عن صاحب العون هنا، يشبه أن يكون قال بناء على هذا، بناء على صحة الحديث، قال يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يطعمه ويخاف التلف على نفسه من الجوع، فإذا كان بهذه الصفات كان له يتناول ما لأخي ما يقوم في نفسه، فإذا فعل ذلك فقد اختلف الناس فيما يلزم له، فبعضهم إلى أنه يؤدي إليه قيمته، وهذا أشبه مذهب الشافعي، وقال آخر لا يلزمه قيمة، وذهب إلى هذا القول نفر من أصحاب الحديث، احتجوا بأن أبو بكر الصديق حلب للرسول لبنا من غنم لرجل من قريش له فيها عبد يرعاها وصاحبها غائب فشرب، وذلك في مخرجه من مكة إلى المدينة، واحتجوا أيضا بحديث النبي قال من دخل حائطا فليأكل منه ولا يأخذ منه خبنة، لكن مسألة تجاه قصة النبي هذا معروف، كان معروفا عندهم أن من أتى يأخذها، وهذا أيضا قبل التشريع قبل في الهجرة قبل أن تنزل الفرائض في قصة أبي بكر، وكذلك من عنده أذن له بأن وله صلاحية، هذا كلام صاحب المعنى بناء على صحة الحديث، الحديث ما صح، الحديث ما صح، إذا لم صح فلا الحديث الحديث بعده هنا أصله يعني أصله إن الضيف له حق يعطى حقه. نعم السلام عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء يعني إذا كان له حق، يأخذ الشيء إذا كان له حق. بعده باب إيش؟ باب نسخ. عندي باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره، هكذا ها؟ هكذا في هذه الطبعة. قال باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره. ضيق بالقاف؟ نعم أحسن لي، وأشار أشار إليها في الشارع إيش؟ أي نسخ حرمة الضيافة، هنا أقول فإن الضيف كما جاء كان الضيف يعني مشى صاحب العالة أنه الضيف، لكن ما قال أحسن الله إليكم في الحاشية هكذا جاءت ترجمة هذا الباب في النسخة ألف وهاء، وأشار في ألف إلى أنها رواية ابن العبد قلنا ونسختها عندنا برواية ابن داسة، فالمثبت إذن هو رواية ابن العبد وابن داسة. قال العظيم على كل حال احنا نقف على هذا باب نسخ الضيف، شوف الحديث هذا اللي قرأت خرجه الشيخان نعم بخاري ومسلم بن شيبة، فيه أنها أن الضيافة واجبة، وأنهم إذا نزلوا بقوم ولم يعطوهم حق الضيافة أنهم يأخذوا حق الضيف. قال أبو داود هذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا، يعني متى يأخذ إذا كان له حقا؟ إذا لم يترتب على مفسدة أكبر، كان يترتب على نفسه طالب بحقه بشرط أن لا يكون إيش متهما، مثل مرة أبي سفيان لما استفت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي سفيان رجل شحيح لا يعطي لي، رجل شحيح لا يعطي لي ما يكفي لي وبدي، قال خذي ما يكفي ولدك بالمعروف. هذا مثل ما قال أبو داود، ها حجة في للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا. نعم إذا فيه كلام في المنحة عندنا ولا في التوفيق أحسن التوفيق. طيب قلت أحسن الله إليكم في هذه الأحاديث دليل على أن إكرام الضيف من الواجبات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفيها أن الضيافة ثلاثة أيام، فاليوم والليلة واجبة والثلاثة أيام مستحبة، ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله كالليث إن إكرام الضيف واجب، وقال الإمام أحمد إنه واجب على أهل القرى والبوادي بخلاف أهل المدن. قال الإمام أحمد إنه واجب على إنه واجب على أهل القرى والبوادي بخلاف أهل المدن، والجمهور على أنه مستحب، وتأول الحديث على الاستحباب كما تقول العرب حقك علي واجب. وأما بعد الثلاثة أيام فليس للضيف أن يقيم، بل عليه أن ينصرف، وليس له أن يبقى عنده حتى يؤثمه، يعني يجلس عنده وليس عنده ما يقريه به، كما أنه قد يكون سببا في منعه من عمله ومن كسبه. طيب، بس أنا في الحديث هنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف، فإن لم يفعلوا فخذوا من حق الضيف. هذا يدل على إيش؟ على الوجوب، وأنه ليس مستحبا. قال هنا في صفحة: وعلم أن الضيافة ليست بواجبة عند جمهور العلماء. شوف كلامه. نعم، وعلم في آخر صفحة 17. نعم، حسن. قال: واعلم أن الضيافة ليست بواجبة عند جمهور العلماء، لكن ذهب البعض إلى وجوبها لأمور. الأول: إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وهذا لا يكون في غير واجب. والثاني قوله: فما سوى ذلك صدقة، فإنه صريح أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب شرعا. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق، وفي رواية: ليلة الضيافة واجبة، فهذا تصريح بالوجوب. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: فإن نصره حق كل مسلم. فإن هذا وجوب النصرة، وذلك فرع وجوب الضيافة، وهذه الدلائل تقوي مذهب ذلك البعض. ذهب إلى الوجوب. وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس والتفصيل في النيل. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه، وأخرجه الترمذي من حديث ابن لهيعة، وقال حسن. كلام لوجيه، له وجاهته. هنا في آخر صفحة 16 قال النووي، أحسن عليكم، قال النووي: حمل أحمد والليث الحديث على ظاهره، وتأوله الجمهور على وجوه: أحدها أنه محمول على المضطرين، فإن ضيافتهم واجبة. وثانيها أن معناه أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس لومهم. قلت: وما أبعد هذا التأويل عن سواء السبيل. قال: وثالثها أن هذا كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلما أشيع الإسلام نسخ ذلك. وهذا التأويل باطل، لأن الذي ادعاه المؤول لا يعرف قائله. ورابعها أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وهذا أيضا ضعيف، لأنه إنما صار هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كذا في المرقاة. قلت: التأويل الأول أيضا ضعيف، لأنه مما لم يقم عليه دليل ولا دعت إليه حاجة. ولبطلان التأويل الثالث وجه آخر، وهو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل، ولم يقم هاهنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة، وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية، لأن مؤنة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه، فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق، فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإهمال حقه كان له مكافأته بما أباحه له الشارع في هذا الحديث، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والله يعني ظاهر الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإذا لم يفعلوا فخذوا من حق الضيف، يعني حق من حقوقه له أن يأخذه، لكن كيف يأخذه؟ إن تمكن يأخذه بما لا يكون سببا مثلا في أن يذل نفسه، تأخذ كما مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها حق النفقة، أو يكون شريك مثلا يكون له شريك له أو ما أشبه ذلك، هذا يأخذ حقه. أما إذا كان يذل نفسه فلا يذل نفسه، وإنما يطالب بغيره بحقه كما يطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم. والله أعلم. نقف على الباب هذا، باب نسخ الضيف. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وعلى آله.